بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في إثبات الحسن والقبح العقليين، وذلك كمدخل للحديث عن صفة العدل الإلهي، حيث نعتقد نحن الشيعة الإمامية أن العدل هو الأصل الثاني من أصول الدين. فكما ينبغي تنزيه الباري سبحانه وتعالى في ذاته الأحدية المقدسة عن صفات الممكنات والمحدثات والمخلوقات ولوازم النقص والإمكان والحدوث، كذلك يجب تنزيه أفعاله سبحانه وتعالى عن القبح واللغو والعبث. فنعتقد أنه سبحانه وتعالى عادل في فعله، وينبغي أن نتبرك ونحن في بداية الكلام حول الحسن والقبح العقليين كمدخل للحديث عن العدل الإلهي، أن نتبرك بكلام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، حيث يقول في أوائل المقالات: إن الله عز وجل عدل كريم، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وعمهم بهدايته، بدأهم بالنعم وتفضل عليهم بالإحسان، لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة. شلون لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة؟ فمثلا فرض الحج على المستطيع بالاستطاعة الشرعية المالية والبدنية والسربية والزمانية، من كان له زاد وراحلة في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ورد في تفسير الآية في الأحاديث المعتبرة أنه من كان مخلا سربه وله زاد وراحلة فهو ممن يستطيع. فرض الحج مرة واحدة في العمر، يعبر عن حجة الإسلام، علما أن العباد والمكلفين يستطيعون أكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة لصيام شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فافترض الصيام في شهر رمضان علما أن المكلف يستطيع أكثر من ذلك. وهكذا بالنسبة لكثير من العبادات. فمن هنا عبر شيخنا المفيد أعلى الله مقامه أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وعمهم بهدايته، بدأهم بالنعم وتفضل عليهم بالإحسان، لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة. وعندنا كثير من الأمثلة التطبيقية لهذه الفكرة. فعلى سبيل المثال الحاصر: الاستنابة في الحج، الاستنابة في بعض مناسك الحج كالرمي، مثلا رمي الجمار، أو بالنسبة إلى صيام شهر رمضان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وغير ذلك. لم يكلف أحدا لا يستطيع أن يصلي من قيام يصلي من جلوس مثلا، لم يكلف أحدا إلا دون الطاقة، ولم يأمره إلا بما جعل عليه الاستطاعة، لا عبث في صنعه تعالى، لا عبث في صنعه ولا تفاوت في خلقه، سورة تبارك فارجع البصر، ولا تفاوت في خلقه ولا قبيح في فعله، لا قبيح في ننزهه سبحانه وتعالى عن فعل القبيح، وإن كان قادرا على كل المقدورات، خلافا للنظام المعتزلي أستاذ الجاحظ الذي قال بأنه لا يقدر على القبيح، هو قادر على كل شيء ولكن لا يصدر منه إلا الحسن، لأن الإمكان أعم من الوقوع، إمكان الشيء لا يلازم وقوعه، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل العاصي إلى الجنة وأن يدخل المطيع إلى النار، ولكنه لا يليق بساحته وقدسه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا عبث في صنعه ولا تفاوت في خلقه ولا قبيح في فعله، جل عن مشاركة عباده في الأفعال وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. إذن إثبات الاختيار ونفي الجبر والتفويض، وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال، أعمال الاختيارية، وإنما يحاسب المكلف على الأعمال الاختيارية الصادرة عنه بالاختيار عرفان بالدقة العرفية. ولهذا ورد في حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه مثلا، ما اضطر إليه مثلا وغير ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. لا يقال للعبد يوم القيامة لما كبرت، لما هرمت، لما مرضت، إنما يقال له لما عصيت، لما زنيت، لما فسقت، لما شربت الخمر، فيحاسب على أعماله الاختيارية. وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال، لا يعذب أحدا إلا على ذنب فعله، ولا يلوم عبدا إلا على قبيح صنعه، لا يظلم مثقال ذرة، فإن تك حسنة يضاعفها. إن من البيان لسحرة، يعني هذا الكلام للشيخ المفيد في منتهى الروعة، قال لا يعذب أحدا إلا على ذنب فعله، ولا يلوم عبدا إلا على قبيح صنعه، لا يظلم مثقال ذرة، فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامة، وبه تواترت الآثار عن آل محمد صلى الله عليه وآله. وإليه يذهب المعتزلة بأسرها إلا ضرارا منها وأتباعه، وهو قول كثير من المرجئة وجماعة من الزيدية، بل والمحكمة، محكمة ذا جماعة من الخوارج، قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، ونفر من أصحاب الحديث وخالف فيه جمهور العامة وزعموا أن الله تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته وخص بعض عباده بعبادته ولم يعمهم بنعمه وكلف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته وخلق أفعال جميع بريته، يقولون بالجبر هؤلاء المجبر، وعذب العصاة على ما فعله فيهم وكره من أكثر عباده الرشاد. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال العلامة المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية، ثبوتية مقابل السلبية، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم فلا يجور في قضائه. هنا يأتي سؤال: هل أن العدل من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ صفة ذات أم صفة فعل؟ الشيخ طبعا خلاها معمة، قال: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية. الصفات الثبوتية تارة تكون ثبوتية ذاتية وتارة تكون ثبوتية فعلية أيضا كالخالقية والرازقية. فهل صفة العدل من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ يحتاج إلى استئناف بحث. فعلى الضابطة التي ذكرها الكليني رحمه الله أنه ما أمكن أن يتصف بها وبنقيضها فهي من صفات شنه؟ الفعل، مثل خلق هذا ولم يخلق ذاك، رزق هذا لم يرزق ذاك. فإذا طبقنا هذه الضابطة التي طرحها الكليني رحمه الله فصفة العدل تكون شنه؟ ما نقدر نقول بعد عدل هنا ولم يعدل هناك، ولكن ما ذكره الفلاسفة والحكماء من ضابطة تحديد الصفات الذاتية والفعلية هو أدق، أن صفة الذات ما كانت منتزعة من الذات مع قطع النظر إلى شيء آخر نقول هو تعالى حي لذاته، عالم بذاته لذاته. وصفة الفعل ما كانت منتزعة من مقام الفعل كالخالقية والرازقية، صح ولا لا؟ فهو سبحانه وتعالى عادل، عادل في فعله. ولذا محقق الطوسي رحمه الله ونحن في شرح كتابه تجريد الاعتقاد الآن عند كتاب اسمه قواعد العقائد يذكر فيه مقالة الشيعة الإمامية، هناك يقول رحمه الله: لأنه مقالة الشيعة الإمامية أصول الإيمان ثلاثة، وقالت الشيعة أصول الإيمان ثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته، والعدل في أفعاله. إذن الأصل الأول هو الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته، والأصل الثاني هو العدل في أفعاله، كما ننزه ذاته عن صفات النقص ولوازم الإمكان والحدوث، كذلك ننزهه سبحانه في فعله وأفعاله عن اللغو والقبح والعبث. قال: أصول الإيمان ثلاثة، هذه مقالة الشيعة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته، والعدل في أفعاله، والتصديق بنبوة الأنبياء والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، طبعا مضافا إلى الإيمان بالمعاد الجسماني والروحاني. نرجع لعبارة الشيخ المظفر رحمه الله، قال: ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين. عبارة جميلة، وله أن يجازي العاصين، يعني العاصي الذي ارتكب معصية حقيقية مستحق للعقوبة مدام، أما أنه يصل هذا الاستحقاق إلى مرتبة الفعلية، فعلية العقاب، هذا شيء آخر، ربما يمنع منه مانع كعفو الله سبحانه وتعالى أو الشفاعة مثلا، وإلا من ارتكب معصية حقيقية فيكون التكليف شنه منجز في حقه، يكون مستحق للعقوبة مدان. فهنا قال الشيخ رحمه الله: يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، تكليف ما لا يطاق محال، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه سبحانه وتعالى لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. غير أن بعض المسلمين يقول جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين. عرفت شلون؟ بعد وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك هم يعاقبهم على تركه، وجوز أن يصدر منه تعالى الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة ولا غرض ولا مصلحة ولا فائدة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن الكلام في إثبات الحسن والقبح العقليين، طبعا الحسن الفعلي والقبح الفعلي مقابل الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي، حسن فاعلي واضح، قبح فاعلي واضح، فالقبح الفاعلي من قبيل واحد مثلا متجري نظر إلى امرأة بقصد أنها أجنبية فبانت زوجته، وقع المرأة على أنها امرأة أجنبية فظهرت زوجته، فهناك قبح فاعلي، نية خبيثة، صح لو لا؟ ولكن ليس هناك قبح فعلي. وقع الكلام بين علماء الأصول، وهذا بحث كلامي عقائدي، أن المتجري هيسموه متجري هل يستحق العقاب أم لا؟ فالمشهور بين علمائنا أن المتجري مستحق للعقاب. قلت الاستحقاق لا يلازم الفعلية، عقلان هو مستحق للعقاب، وعلى ذلك أيضا يعني عامة المتأخرين من علماء الأصول بعد صاحب الكفاية. هو قال أيضا بأنه مستحق تبعا للمشهور الشهيد الصد في الحلقات مثلا. والشيخ الأنصاري رحمه الله كلماته مضطربة، ويظهر منه أنه المتجري لا يستحق عقلا. نعم يقول صرحت الأخبار الكثيرة هناك في الرسائل، أخبار كثيرة مصرحة بالعفو والتفضل الإلهي فعلا، فهو حرام عقلا التجري، لكن هل هو حرام شرعا؟ وردت روايات كثيرة مستفيضة بالعفو والتفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن كلامنا من الناحية العقلية هذا المتجري بحكم العقل استحق العقاب أم لا؟ على عبارة سيد الشهيد من الناحية الاحترامية هذا هتك لحرمة المولى، يعني هو فعلا كان قاصد معصية، يعني ارتكاب معصية ومخالفة. فهني أكو شيء يسمونه حسن وقبح فاعلي من جهة الشخص الفاعل، النية، نية الخير خير منه ونية الشر شر منه. وهناك حسن وقبح يعبرانهم فعليين، يعني الفعل. فهذا الذي شرب الخمر جاهلا بالموضوع، هو كان قاصد أن يشرب الماء مثلا، ولكن صادف أنه شرب الخمر، فهل هناك خبث في نيته هذا المؤمن؟ هل هناك قبح فاعلي؟ لا. ولكن هناك قبح فعلي أم لا؟ لأن شرب الخمر مبغوض واقعا وحقيقة عند الشارع الأقدس صلى الله. فكلامنا تحرير محل النزاع في إثبات الحسن والقبح العقليين، يعني أن من الأفعال من تبعيضية ما هو حسن في ذاته، ومن الأفعال ما هو قبيح في ذاته. هنا كيفية اتصاف بعض الأفعال بالحسن والقبح اختلف المتكلمون في ذلك، والمسألة ذات أقوال عديدة، والمختار ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، وتابعه جمع من المحققين كالمحقق النائيني رحمه الله، وهو أنه بالنسبة لكيفية اتصاف الأفعال بالحسن والقبح نقول بالتفصيل، بمعنى هو هذا: تارة يكون الفعل، هذا المختصر المفيد لأن البحث مفصل، يكون الفعل علة تامة للحسن أو علة تامة للقبح، وهذه مسألة العدل والظلم. العدل علة تامة للحسن، العدل في حد ذاته وفي نفسه زي ما يعبروا as it is كما هو في ذاته، العدل علة تامة للحسن، كما أن الظلم علة تامة للقبح. وهذه قضية نحن نقول عقلية بديهية أولية، لكنها مرتبطة بالعقل العملي مقابل العقل النظري. أكو شيء يسموه عقل نظري ما ينبغي أن يعلم، اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال مثلا، لكل معلول علة، هذا مرتبط بالعقل النظري تأملي، على عبارات السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا يعبر أحيانا بالعقل التأملي، مقابل العقل العملي ما ينبغي وما لا ينبغي أن يفعل، ما يجوز وما لا يجوز على الله تعالى في فعله مثلا. فتارة يكون الفعل علة تامة للحسن. واضح معنى العلة التامة بعد التي لا يتخلف عنها معلولها. هذه قضية عقلية بديهية أولية عند العقل، يعني العقل البشري بمجرده يستقل بإدراك الحسن والقبح العقليين في بعض الأفعال، يعني مسألة العدل والظلم. العدل علة تامة للحسن، تحرير محل النزاع مهم، لأنه ربما تكون شبهة مقابل بديهة، وهذه من القضايا في الواقع شنو التي ينبغي أن يستدل بها، لا أن يستدل مثل قضية الغدير كان ذاك في الشرعيات، هذا في العقليات. حديث الغدير مما يستدل به، لا أنه يستدل عليه، هذا حديث متواتر. ظلامة الزهراء عليه السلام، أيها المسلمون أغلب على إرثي أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم. مما يستدل به هذه الظلامة الزهراء، مما يستدل بها، ولا صار الآن من القضايا التي يستدل عليها. حتى قيل علي ومعاوية، هني حضرني أبيات إلى أبو سفيان بعد وقعة السقيفة، يقول بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ما فعل المستضعفان، يقول علي والعباس، وأنشد وراجع التواريخ المعتبرة، بني هاشم لا تطمع الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي. تيم بن مرة جد الخليفة الأول، عدي جد الخليفة الثاني. بني هاشم المنشد أبو سفيان يقول الإمام علي إنك طالما بغيت الفتنة للإسلام لأن شئت لأملأنها لك خيلا ورجالا. بني هاشم لا تطمع الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، فما الأمر إلا فيكم وإليكم. الأمر ولاية الأمر، فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي. عرفت شنو؟ أو قصيدة عمرو بن العاص الجلجلية يقول لمعاوية نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل. فهذه من القضايا التي يستدل بها ولا يستدل. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي، وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين. وإن كان بينكما نسبة، يعني مقارنة، فرض المحال ليس المحال، نفع علم الكلام بعد فرض المحال، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي. فقضية الحسن والقبح العقليين من القضايا العقلية البديهية، من المدركات البديهية الأولية، وهي قضية عقلية قبلية، لا أنها قضية عقلية بعدية. أقول هي قضية عقلية ثابتة في الواقع ونفس الأمر على حد ثبوت قضية اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وليست من القضايا العقلائية كما زعم الشيخ المظفر رحمه الله في المنطق وفي أصول الفقه تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني. هي قضية عقلية واقعية ثابتة في الواقع ونفس الأمر، وليست من الآراء شنو القضايا العقلائية والآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي لا واقع لها كما لقننا هو رحمه الله لما قرأنا القسم الثالث من المنطق في صناعة الجدل. يقول من القضايا شنو العقلائية من الآراء المحمودة من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء ولكن ليس لها واقع ثابت في الواقع ونفس الأمر وراء تطابق آراء العقلاء، لا هي لها واقع ثابت في الواقع ونفس الأمر، تطابقت عليها الآراء أو حتى شنو لم تتطابق. يجي يوم من الأيام يصير مثلا الظلم خوش عمل زين، مثلا قضية ثابتة كلية دائمية ضرورية بديهية مطلقة، وهي قضية قبلية يعني قبل الاجتماع. روح راجع أصول الفلسفة والمذهب الواقع للسيد الطباطبائي، لا أنها قضية من قضايا التأديبات الصلاحية بحيث لو خلي الإنسان وطبعه وحي بن يقظان ذاك اللي ولد وشاف نفسه بالجزيرة وما أدري شنه، بحيث لو خلي وطبعه لم يحكم بها وإنما يحكم بها بعد الاجتماع للتأديبات الصلاحية، لا لا لا لا، هي قضية عقلية بديهية فطرية يحكم بها عقل الإنسان قبل الاجتماع وقبل التأثر بالعقل الجمعي وقضايا حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. واضحة هذه المسألة؟ لأنه وقع الكلام بين علمائنا الأعلام هل هي من القضايا العقلية الواقعية الثابتة في الواقع ونفس الأمر أم هي من القضايا العقلائية والتأديبات الصلاحية التي لا واقع لها لا ثبوت لها في الواقع ونفس الأمر وراء تطابق آراء العقلاء عليها. فقولان التحقيق والأقوى والمختار أنها قضية عقلية ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر، سوى أنها مرتبطة بالعقل العملي لا بالعقل النظري، كما هناك قضايا مرتبطة بالعقل النظري التأملي ومدركات بديهية مثل مبدأ عدم التناقض مبدأ السببية والعلية، وهذا ما صرح به الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في تقريرات البحث الخارج، تراجع بحوث في علم الأصول بقلم آيات الله سيد محمود الهاشم الشهرودي، وتراجع الحلقة الثالثة أيضا من دروس في علم الأصول أنها قضية واقعية. أي لم يتكلم عن مبحث الملازمة والمستقلات العقلية، أنها قضية واقعية ثابتة في الواقع نفس أمرية، ما يقول قضية نفس أمرية، مش أنه تطابقت عليها آراء العقلاء وليس لها واقع مثل الكذبة اللي مصدقينها احنا، لا. وهذا أيضا مختار سيد محمد روحاني راجع منتقى الأصول، وأيضا السيد محمد سعيد الحكيم في المحكم في أصول الفقه والكافي في أصول الفقه. فالمعروف بين جمع من المحققين ولعل هذا هو المشهور أنها قضية واقعية نفس أمرية وليست شنه من الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي لا يحكم بها العقل منفردا لو خلي وطبعه، وإنما نتيجة للتربية والتنشئة والتأديبات الصلاحية، لا، هي قضية يحكم بها حي بن يقظان النائي في جزيرة نائية ولم يحتك مع أحد من البشر، هو بفطرته وبعقله البديهي لا للتأديبات الصلاحية. نعم تطابق آراء العقلاء عليها هذا كاشف وأمارة عن كون المسألة شنو قضية بديهية عقلية، لا أنها مجرد قضية شنو عقلائية من الآراء التي تطابقت عليها آراء العقلاء، ولكن ليس لها واقع في لوح الواقع. ونفس الأمر قضية نفس أمرية، هذا هو المختار، وعليه أيضا ملا هادي السبزواري تراجع، والمحقق اللاهيجي، وغير هؤلاء. نعم هذا لا الآن يحضرني. نعم أنه المعروف أنها قضية واقعية نفس أمرية، هل مقدار هذا بس اللي نريد بين الآن، هذا يعني كمدخل للحديث لأنه يقع الكلام حول هذه المسألة بعد ذلك. بس اللي نريد ندعي أنه شنو، أن هناك من الأفعال مما يستقل العقل، شنو مستقلات عقلية. نقول بالنسبة لكيفية اتصاف الأفعال بالحسن والقرب، هاي المسألة ما كملناها، تارة وتارة، تارة يكون الفعل علة تامة للحسن، وتارة يكون علة تامة للقرب. مسألة العد والضرب مستقلات العقلية، علة تامة، علية تامة. وتارة ثانية يكون الفعل علة اقتضائية، هذا مهم، هذا التفصيل مع الشيخ الأعظم الأنصاري في تقرات بحث الخارج مع مطارح الأنظار اللي قلنا تبعه جمع من المحققين كالنائلي، يكون علة مقتضية، العلة الاقتضائية زي قضية منجزية العلم الإجمالي مقابل القطع التفصيلي في علم الأصول، أنه يقولوا لا يمكن جعله ترخيص ظاهري مع القطع التفصيلي، لأن القطع التفصيلي انكشاف تام، ويمكن جعل الترخيص والحكم الظاهري والإباحة مع العلم الإجمالي، صح لو لا؟ والسبب أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الشك، لأنه شك في الأطراف في العلم الإجمالي، هذا مبين في الكفاية بيان رائع. يقول مع القطع مع العلم التفصيلي لا مجال للحكم الظاهري والترخيص الظاهري، وأما مع العلم الإجمالي فله مجال. ليش؟ لأن مرتبة الشك هي مرتبة هذا الحكم الظاهري، أكو شك في الأطراف. فهنا أيضا لولا المانع لأثر المقتضي أثره، فلهذا يبحث في علم الأصول موضوع القطع والعلم الإجمالي تارة. في مبحث القطع لما يقولوا حرمة المخالفة القطعية، ومرة ثانية في بحث الاحتياط والأصول العملية وجوب الموافقة القطعية. الآخون عن نظر جميلة يقول لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، إلا أنه مع العلم الإجمالي هناك مجال للترخيص الظاهري وجعل الترخيص والإباحة، وليس له مجال مع القطع التفصيلي، لأنه لا شك مع القطع، ماكو شك، ومرتبة الحكم الظاهري مرتبة الشك، ولا شك مع القطع التفصيلي. لكن علم إجمالي علم بطهارة أحد الإناءين مثلا، صح لو لا؟ فللحكم الظاهري والترخيص مجال. إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات يؤثر أثره، فهني اللي نبغى نقوله أنه هذا المقتضي يصبح علة تامة لولا شنو؟ لولا المانع الأقوى، لولا المزاحم الأقوى. هذه المسألة تأتي في أمثلة من قبيل الصدق والكذب، لأنه يقول لك الآن الكذب النافع لإنقاذ حياة المعصوم، هذا حسن ولا قبيح؟ يجي هذا التفصيل إن شاء الله. نقول دفع الأفسد بالفاسد، زي ما يقول الأستاذ في الماء العكر، يبقى هذا الكذب شنو؟ أمرا قبيحا، ولكن هذا الصدق علة تامة للحسن، وليس علة شنو؟ عفوا، علة مقتضية. أكرر اشتباها، قلت علة تامة، الصدق علة اقتضائية للحسن وليس علة تامة، كما أن الكذب علة اقتضائية شنو؟ للقبح، وليس علة تامة. هذا اللي نقول تفصيل، مرة علة تامة علية تامة ومرة شنو علة اقتضائية، لأنه يجي يشكل عليك هذا الأشعري أكو شيء يسموه الكذب النافع، صح لو لا؟ كهذا المورد إنقاذ حياة المعصوم على قولتهم كذا بيضع المصريين، وفي المقابل أيضا يقول الصدق الضار، يقول لك لا أنا شنو هذا معيد يا أبو شوارب، شنو أنا أكذب أدليهم على الإمام المعصوم ما يخالف، ما رأنا تحيط يقول لك أنا أكذب شنو أكذب شكل بعضهم. فهناك تارة يكون الفعل علة تامة للحسن والقبح، وتارة أخرى يكون شنو علة اقتضائية. ترى هذا بيت القصيد، وهذا مرادنا من التفصيل، أن نقول بالتفصيل في المسألة. زين، إذا بس تنطونا بعد مقدار 5 دقائق حتى لا تكون كلماتنا دعاوى بلا بينة ولا شنو برهان. طبعا مصادر ومراجع للبحث في موضوع الحسن والقبح العقليين وبحث العدل الإلهي من خيرة الكتب بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية. عدنا كذلك موجز أصول الدين، أي عدنا موجز أصول الدين هم جميل السيد الشهيد، بعدين إن شاء الله هذا معروف هو بداية المعارف الإلهية، أي من تلاميذ الشهيد الصادم أيضا طبعا. زين، الآن عرفنا شنو هو مقالة الشيعة الإمامية، أن من الأفعال من تبعيضية ما يستقل العقل بإدراكه، مستقلات عقلية، من الأفعال ما هو حسن في ذاته ومنها ما هو من غير شرع، يعني قضية يحكم بها العقل مستقلا، لهذا يسموها مستقلات عقلية. في مقابل هذه الأطروحة مقالة جمهور علماء السنة من الأشاعرة، طبعا مقالة الحسن والقبح العقليين عند الشيعة وعند المعتزلة، لهذا لقبوا بالعدلية. كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله في المراجعة 78 لعله أو 75 76، هو الكتاب مناظرات كانت بين الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في زمانه والسيد عبد الحسين شرف الدين، وصل بهم البحث والمقام إلى هذه النقطة. فقال الشيخ سليم البشري في الرد على رسالة للسيد عبد الحسين شرف الدين ما نصه، قال إن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم، الآن الكلام للشيخ سليم البشري، إن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم، المخاطب سيد عبد الحسين شرف الدين، إن العقل بمجرده يمنع فيما زعمتم من تصديق هذا الحديث لامتناع مؤداه عقلا، فإنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن ما يجوز وما لا يجوز، أن يترك دين الله عز وجل وهو في أول نشأته وعباد الله، وأن يترك عباد الله وهم في أول فطرتهم الجديدة، ثم يرتحل من غير وصي يعهد إليه بأمورهم. والجواب أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وأهل السنة لا يقولون بهما، إذن شهد شاهد من أهلها. يقول السيد الجواب أن هذا مبني، اللي تقول أن النبي مستحيل ما يصير وما يجوز وقبيح أن يخرج من الدنيا ولا يعهد إلى وصي بأمر الخلافة والإمامة، يقول له هذا الجواب، جوابنا على كلامك هذا اللي تدعيه، أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وأهل السنة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، فإن العقل عندهم لا يقضي بحسن شيء ما أصلا ولا بقبح شيء ما أصلا على الإطلاق، وأن الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال إنما هو الشرع لا غير. يعني لو جيم يوم الأيام يقول لك أن الظلم صار خوش عمل صار حسن، ونحن قلنا بأن هذا من المستقلات العقلية البديهية، قضية كلية دائمية ثابتة أزلا وأبدا لو صح التعبير. الظلم علة تامة للقبح، وكل ما ورد في الشريعة التفت لهذه النقطة وراجع اقتصادنا للشيخ الصدر، كل ما ورد من حلال وحرام فإنما هو مفردات ومصاديق لهذه الكبرى، فكل حرام هو مصداق لقضية ظلم، وكل واجب وحلال مصداق شنه للعدل. عرف شلون؟ لوازم خوب بيجي إن شاء الله، لوازم توالي فاسدة على كلامهم، لا إثبات الدين ولا الشريعة ولا النبوة ولا ولا ولا. قال بس إحنا نبغى نبين هذه مقالتهم، يقول وإن الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال، إحنا قلنا من الأفعال ما هو حسن في ذاته ومن الأفعال ما هو، ما قلنا الجميع، من تبعيضية لمسألة العدل والظلم. وإن الحاكم بالحسن والقبح في جميع الأفعال إنما هو الشرع لا غير، فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه فهو القبيح، والعقل لا معول عليه في شيء من ذلك بالمرة. أتقول يقولوا بالإنجليزي نهائيا بعد كل شيء معكم. السيد رحمه الله يرد على هذا يقول له وقلتم في الجواب إن أهل السنة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، لأن هذا قلنا مدخل لإثبات العدل الإلهي، ولهذا هي أول مسألة في الفصل الثالث من التجريد في أفعاله، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. طبعا هذه قضية بديهية، هذه منبهات أنا أعتبرها مش أدلة. يقول وهما عقليان، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله، وهما عقليان يعني مش شرعيين أو اعتبارات شرعية، وهما الحسن العقليان للعلم البديهي بحسن الإحسان وقبح الظلم والعدوان من غير شرع، وهذا حكم ضروري بديهي لا يقبل الشك والارتياب وليس مستفادا من الشرع. يقول العلامة الحلي رحمه الله الشارح لحكم البراهمة الذين هم ملاحدة الهند، هذا ينكر النبوة لكن يقولوا حسن القبح، والآن منظمات حقوق الإنسان صاعدة ونازلة في هذه الدنيا صح لو لا، ما لهم علاقة، وعلمانيين وليبر ما لهم علاقة بدين وتدين ومسجد ومحراب، بس يقولوا حقوق إنسان ولا لا، هذا الظلم هذا الظلم، ولا هذا تشوف بديهي، المرأة تشوف نفسها مظلومة ويا الرجال، الرجال يشوف مرأته ظالمتنا، والطالب يشوف الأستاذ ظالمنا منقصنا بالدرجات، وهذا المفروض يحصل بعثة وما خلوه يروح صح لو لا دراسات عليا وإلى آخره. فمن الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، يقول العلامة رحمه الله لحكم البراهمة والملاحدة به بالحسن والقبح العقليين من غير اعتراف منهم بالشرائع، هذا أحد المنبهات أو الاستدلالات على إثبات الحسن والقبح العقليين، يعني هما عقليان قبل أن يكونا شرعيين، وما ورد في الشريعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره إنما هو مؤيد وإرشاد لحكم العقل، لأنه تأسيس من صلاة صبح ركعتين والطواف سبعة أشواط، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل. عرفت؟ لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. ظهر الوقت بعد اداركنا فنكتفي بهذا المقدار، ونحن في بداية الكلام عن إثبات الحس والقبح العقليين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.